الدعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين. عبارات مؤثرة وبليغة في اليوم الثامن عشر. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره. يقال إخواني أنه ما بلغ ولي مبلغا في التقوى والكرامة عند الله عز وجل إلا بقيام الليل. ورد مضمون حديث عن الإمام العسكري عليه السلام أن السفر إلى الله عز وجل أو القرب إلى الله عز وجل سفر لا يتم إلا بامتطاء الليل، وكأن الليل هي الدابة السريعة التي توصلك إلى الله عز وجل. والقرآن الكريم كما نعلم قد أمر النبي أن يقيم صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى، مع أنه النبي يقوم بالنافلة، تقول الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقال في عرف الأخلاقيين علماء الأخلاق والعرفان أن المقام المحمود مقام لا يدركه عامة الخلق، مقام محمود غير محدد، لم يقل الرضوان، ولم يقل جنات عدن، ولم يقل ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قضية مبهمة جدا، مقام محمود حتى يجعل الله سبحانه وتعالى يجعل قوة الانطلاق في الجميع. مقام محمود، هذا المقام المحمود ماذا لا نعلم. المهم صلاة الليل إخواني، القيام في الأسحار يبدو مسألة لا يمكن أن تنفك عن الولي، وخاصة في شهر رمضان. ونحن نلاحظ مع الأسف الصائمون يستيقظ بعضهم وقت السحر، يستيقظ ليأكل طعاما يعينه على صيام نهاره، ولا يقوم قياما يعينه على سفر آخرته. من الممكن المرأة تعطي من وقتها الساعة والساعتين لطعام البدن لها ولزوجها، ولكن طعام الروح تستنكف أن تعطي 10 دقائق أو ربع ساعة من وقتها للقيام بين يدي الله عز وجل. أليس هذا خسارة؟ ما وراءها خسارة. إخواني، قيام السحر فيه بركات لا تعلم. سئل لماذا أصحاب الليل أصبح الناس وجها، وجوههم وجوه منيرة، يسعى، والقرآن الكريم يشير إلى هذا النور، يسعى نورهم بين أيديهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما بال أصحاب الليل أجمل الناس وجها؟ ليس الجمال الزائف، الجمال الجلدي، هذا الجمال لا قيمة له، جمال للديدان وحشرات الأرض، ذلك الجمال الذي يبقى. يقول بأنهم خلوا بالله عز وجل فكساهم بنوره، خلوا بالله عز وجل في جوف الليل، حيث كما في الدعاء الشريف يقول إلهي في هذا الليل غارت نجوم سماواتك وهجع أنامك وخلى كل حبيب بحبيبه. جوف الليل الإنسان يخلو مع من يحب، وثم يقول بلسان حاله يا رب أنت الذي خلوت بك في هذه الليلة، حيث خلى أهل الدنيا بكل ما هو زائل. إذن قيام الليل وجوف السحر من الساعات التي لا تفوت، وخاصة إذا كان فيه معاناة. البعض يقول يمنعني من قيام الليل ما أنا فيه من التثاقل، أي صلاة أصليها؟ صلاة لا أعلم أولها من آخرها، هل يفضل أن أقوم بهكذا صلاة؟ أليس هذا وهنا لصلاة الليل؟ أقول لا، هذا من تسويلات الشيطان اللعين الرجيم. هذه العملية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى، تقوم من المضاجع بجفوة لهذه المضاجع. يقوم الإنسان في صلاة الليل متناعسا يصلي فينام في صلاته أو ينام في سجوده، فيقول الله عز وجل انظروا ملائكتي لعبدي. صلاة غير واجبة، مضمون الرواية لعلها كذا أنه ما افترضت عليه هذه الصلاة، وانظر إلى ماذا يكابد جسمه في الأرض وروحه عندي، النائم تصعد روحه إلى السماء أيضا. إذن نبهني فيه لبركات أسحاره، نبهني له معنيان، أي نبهني للقيام لليقظة. واقعا من نعم الله عز وجل على عباده بعض عباده أنه يستيقظ لقيام الليل تلقائيا حتى لو كان في أشد الإرهاق، قبيل الأذان بلحظات وكأن هناك ملك يوقظه، والبعض يسمع صوتا في منامه وغير منامه يوقظه لقيام الليل. نبهني بهذا المعنى أو لا، نبهني للبركات. أنا أستيقظ جسميا، مستيقظ جسميا، أصلي صلاة الليل، ولكن نبهني لبركات أسحاره، لتنكشف لي الحجب. أولياء الله، ما الذي يدفعهم لقيام الليل؟ ما الذي يجعلهم يتركون لذيذ النوم؟ أحدهم ينادي ويصيح أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ ما الذي جعلهم ينتظرون دخول الليل ومنتصف الليل ما يرونه ويسمعونه من بركات الأسحار؟ نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور فيه قلبي بضياء أنواره، هذا النور الذي يقول القرآن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يتخبط يمينا شمالا كالأعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره. العين تتحمل في قيام الليل، الأعضاء كلها تشارك في صلاة الليل، ولهذا لكل عضو نوره. هذه العين ترى بنور الله عز وجل، إذا بطش بيده هذا بطش الله عز وجل، إذا سمع شيئا يسمع بسمع الله ويتكلم بلسان الله، ولهذا ورد في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، يتكهن بالشيء فيقع لأنه يرى بعين الله. في الموضوعات الخارجية يحدث فيصيب، يرى أن هذا مضر يبتعد عن، فحقيقة يرى فيه الضرر، يجتنب من إنسان ظاهره الصلاح فيكون اجتنابه في محله لسوء باطنه، إذن يرى بعين الله عز وجل ويبطش بيد الله. وطوبى لمن كان كذلك. يا منور قلوب العارفين، الإنسان العارف هو الذي يتنور قلبه بهذه المعارف. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.